أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الراشدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس بحول الله تعالى وقوته الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالأنبياء والمرسلين. قال المصنف حفظه الله: ومن أركان الإيمان الإيمان بأنبياء الله ورسله. ومعناه الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله وأنبيائه، والإيمان بأن الله عز وجل أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم عددهم وأسماءهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم. قال جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن عدد الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى غير محصور لنا، يعني إحنا لا نعرف عدد الأنبياء تحديدا، لأن الله عز وجل قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والله تبارك وتعالى قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال أيضا: ولكل أمة رسول. إنما الأنبياء والرسل المذكورون في القرآن فإنهم 25 نبيا. المذكورون في القرآن الكريم من الأنبياء والرسل 25، وهم آدم ونوح وإدريس وصالح وإبراهيم وهود ولوط ويونس وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون واليسع وذو الكفل وداود وزكريا وسليمان وإلياس ويحيى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد ورد ذكر 18 منهم في قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب. عدوا معي: أولا إبراهيم، ثم إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، 4، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. يبقى كم العدد إلى الآن؟ 10. وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، وكلا فضلنا على العالمين. فهؤلاء 18 نبيا. وورد ذكر الآخرين في مواضع من القرآن. قال تبارك وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. وقال سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم. وقال سبحانه وتعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. نأخذ منهم مين المكرر؟ إسماعيل مكرر. طيب يبقى إدريس وذو الكفل. قال تبارك وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن إذا أحصينا عدد الأنبياء والرسل الذين ذكروا في القرآن، يبقى نأخذ هذه الآيات، آيات سورة الأنعام وما تقدم معنا من الآيات التي ذكر فيها بقية الأنبياء، فعدد الأنبياء والمرسلين الذين ذكروا في القرآن 25 نبيا. فهؤلاء الرسل والأنبياء يجب الإيمان برسالتهم ونبوتهم تفصيلا، بمعنى أن الإنسان لو عرض عليه واحد منهم لم ينكر نبوته ولا رسالته إن كان رسولا. فمن أنكر نبوة واحد منهم أو أنكر رسالة من بعث منهم برسالة كفر. الذي ينكر نبوة نبي أو رسالة رسول من هؤلاء الأنبياء والمرسلين فإنه يكفر، غير أن العام لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا كان إنكاره بعد تعلم، وهذا سيأتينا في آخر الكتاب عندما نتكلم عن مباحث الإيمان والكفر. إذن الأصل أننا نؤمن بهم، نؤمن برسالتهم ونبوتهم على جهة التفصيل، ولا ننكر هذا أبدا. فمن أنكر نبوة واحد منهم أو أنكر رسالة من بعث منهم برسالة فإنه يكفر. وأما الأنبياء والرسل الذين لم يقصهم القرآن علينا فقد أمرنا أن نؤمن بهم إجمالا، لأننا لا نعرف من هم على التفصيل، فنؤمن بهم إجمالا، وليس لنا أن نقول برسالة أحد من البشر أو بنبوته ما دام القرآن لم يذكره في عداد الأنبياء والرسل ولم يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل الخضر، هل كان نبيا أم كان وليا؟ اختلف في ذلك بين أهل العلم. فالذي ينكر نبوة الخضر لا ملامة عليه ولا عتاب، لأن كثير من أهل العلم يرجح أنه كان وليا، فمن قال بنبوته أو قال بولايته فهذا وذاك محل اجتهاد. فمن ينكر نبوة الخضر لا يعد بذلك كافرا، وإنما هو يؤمن بمن لم يقصهم القرآن على جهة الإجمال. هناك أنبياء لم يقصهم القرآن كما ذكرنا في أول مسألة، لكن الذين ذكرهم القرآن نؤمن بهم على جهة التفصيل. أما الذين اختصهم القرآن بصفة زائدة وهم أولو العزم من الرسل، ومعنى العزم الجد والاجتهاد، وقد ورد في القرآن الإشارة إلى أن من أهم خصال هؤلاء الأنبياء الصبر وتقوى الله، قال الله وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وقال أيضا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال سبحانه وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الأنبياء الذين اختصهم الله عز وجل بذلك كما ذكر كثير من أهل العلم أولو العزم من الرسل خمسة، هم أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ونوح، وموسى، وعيسى، ومحمد عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. إذن أولو العزم من الرسل خمسة بالترتيب، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين. وقد ذكرهم الله تعالى في قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هذا فيما يخص موضوع الإيمان إجمالا بالأنبياء والمرسلين. عندنا مسألة وهي الفرق ما بين النبي والرسول. ما الفرق بين النبي والرسول؟ الرسول هو من أوحى الله تبارك وتعالى إليه بشرع وأمره الله بتبليغه للناس. الرسول من أوحى الله تعالى إليه بشرع وأمره بتبليغه للناس، والنبي هو من أوحى الله تعالى إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه للناس. إذن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. النبي الله تبارك وتعالى يوحي إليه بشرع ولا يأمره بأن يبلغه للناس بل ليتعبد به في خاصة نفسه. أما الرسول فإنه يوحى إليه بشرع ولكن يؤمر بتبليغه للناس. هذا الذي ذكرته هو أشهر التعريفات، وإن كان البعض تعقبه، يعني إذا راجعتم شرح العقيدة الطحوية وشرح ملا علي القاري على الفقه الأكبر وغيرها من كتب العقيدة، أشهر التعريفات اللي احنا ذكرناها ده أن الرسول هو من أوحى الله تعالى إليه بشرع وأمره بتبليغه للناس، والنبي هو من أوحى الله تعالى إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه للناس. البعض ذكر أن النبي يكون متمما لرسالة الرسول الذي كان قبله، يعني قالوا من لم يأتي بشرع جديد. النبي هو من لم يأتي بشرع جديد، فكأن رسالة النبي رسالة متممة أو مؤكدة لرسالة الرسول الذي كان من قبل. طيب، النبوة هل تكون باجتهاد أو باستعداد خاص لدى هذا الإنسان الذي يوحي الله إليه؟ لا، النبوة نعمة يمن الله بها على من يشاء من عباده، ولا يبلغها أحد باجتهاده أو علمه أو استعداده العقلي. تثبت النبوة بإعلام الله ووحيه للنبي بأن الله جعله نبيا. تثبت النبوة بإعلام الله ووحيه للنبي بأنه جعله نبيا. علشان نقطع الطريق على مدعو النبوة، يقول لك أنا حسيت كده أن أنا بقيت نبي، فالإحساس ده ليس له أي اعتبار. وكتير قوي مدعو المهدوية ومدعو النبوة، يعني من باب فقط الفوائد الواقعية. تعلمون مذهب العلويين الذي ينتمي إليه بشار الأسد ومن قبله حافظ الأسد؟ مذهب العلويون هذا اسمه في القديم مذهب النصيرية، مذهب النصيرية. محمد بن النصير هذا الذي ينسب إليه مذهب النصيرية كان شيعيا على مذهب الشيعة الاثنى عشرية الذي تدين به إيران الآن. مذهب الاثنى عشرية يرون أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الإمامة في اثنى عشر إمامة، يبدأون بسيدنا علي والحسن والحسين وجعفر الصادق ومحمد الباقر ومجموعة من الأئمة، ينتهي بهم الأمر إلى محمد ابن الحسن العسكري الذي يرون أنه في السرداب تحت الأرض وأنه سيخرج في آخر الزمان، وهو مهدي الشيعة، إمامهم ومهديهم الذي يخرج في آخر الزمان. فجاء محمد بن نصير هذا وقال أنه الباب، باب السرداب، باب السرداب، يعني هو الذي يؤدي إليه. وادعى النبوة، وادعى النبوة. وبعد ذلك لما لاقوا شيئا كبيرا من الاعتراض صاروا يدينون بما يسمى بالمذهب الباطني. المذهب الباطني إنهم في الباطن يقولون شيئا اللي هو ما يدينون به، وفي الظاهر يأخذون بالتقيع ويقولون غير ما يدينون. ومن هنا كفرهم شيخ الإسلام ابن تيمية لعدة اعتبارات، لأنهم أدخلوا في معتقدهم بعض ملوثات معتقد البوذية، وعندهم معتقد بتناسخ الأرواح. وبذلك تجدون في التاريخ الإسلامي عدد كبير من الفرق الضالة رئيسهم ادعى إما المهدوية، ادعى أنه المهدي المنتظر، أو ادعى أنه نبي، ادعى النبوة. طب يدعي النبوة على أي اعتبار؟ إحساس، جاءني جبريل ولا جاءني الملك وأنا نايم في المنام وأرسل إلي وقال لي ده حصل كذا كذا كذا، ده أنت بقيت نبي. وهذا الأمر يعني إذا تتبعناه تاريخيا لا يخلو للأسف زمان من هذه الدعوات المنكرة، ادعاء النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها من علامات الساعة، ادعاء النبوة في آخر الزمان. وبعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ادعى كثير ذلك كمسيلمة الكذاب وغيره. إذن لا تثبت النبوة بمجرد إحساس الإنسان أو بمجرد اجتهاده، ان هو بقى راجل كبير قوي في العلم يعني، فبقى خلاص بقى اعلى من اي عالم موجود فخلاص يصل للنبوة. وجميع رسل الله كلهم من الرجال، ولم يرسل الله تعالى انثى قط. ما الدليل؟ قال الله تبارك وتعالى في سورة النحل: وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم، وما والا تفيد الحصر والقصر، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. إذن خدنا عدة مسائل وضعناها حاشية على هذه الفقرة الأولى التي قرأناها من كلام المصنف. أولا الفرق بين النبي والرسول، ثانية ذكرنا الطريقة التي تثبت بها النبوة. ثالثة أن جميع الرسل والأنبياء كلهم من الرجال، ولم يرسل الله تعالى إلى أنثى قط بنص القرآن. طيب نضع أيضا حاشية رابعة حول عدد الأنبياء. احنا قلنا إنه العدد الذي جاء في القرآن الأنبياء والرسل 25، وقد صحح الإمام ابن حبان حديث أبي ذر رضي الله عنه أن عدد الأنبياء 120,000. يبقى جت في السنة بيان لعدد الأنبياء اللي احنا قلنا ان احنا بنؤمن بهم إجمالا، لكن تفصيلا لا نعرفهم، لم يسمهم الله لنا. قالوا أن عدد الأنبياء 120,000، منهم 313 رسولا على عدد أهل بدر، منهم 313 رسولا. يبقى عدد الأنبياء 120,000، منهم 313 رسولا. ما موضوع الرسالة؟ يجب علينا أن نؤمن بأن الله بعث رسله إلى الخلق لتبشيرهم وإنذارهم. إذن موضوع الرسالة يدور حول أمرين: بشيرا ونذيرا، تبشيرهم برضوان الله وثوابه وجنته إن آمنوا به وبرسله وأطاعوا، وإنذارهم من غضب الله إن كفروا وعصوا. لاحظوا المعنى ده، لأننا حينما نقول نريد منهاج النبوة، نريد دعوة على منهاج النبوة، فما منهاج النبوة؟ بشيرا ونذيرا. يبقى الداعية الذي يدعو الناس بالتخويف فقط، هذا ما على منهاج النبوة، والذي يدعو الناس بالتبشير فقط، بالرجاء فقط، هذا ما على منهاج النبوة. وإنما منهاج النبوة أن يكون متوازنا بين الترغيب والترهيب، بين الخوف والرجاء. قال الله عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. إذن وظيفة الرسل، يجب علينا أن نعتقد بأن وظيفة الأنبياء والرسل أنهم جاءوا مبشرين ومنذرين، جاءوا بالعدل والرحمة والهدى ومحبة الناس والحرص على ما ينفعهم. اسمعوا: يا من تريدون أن تكونوا يوم من الأيام دعاة إلى الله على طريق الجادة، وكلنا دعاء لأن الله أمرنا بذلك وتواصوا بالحق. الذي يريد أن يكون داعية يدل على الخير والدال على الخير كفاعله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، الذي يريد أن يكتب له هذا الثواب ينبغي أن يكون على منهاج النبوة. منهاج النبوة أن تدعو الناس بالعدل، تأمرهم بالعدل والإحسان، تأمرهم بالرحمة والهدى ومحبة الناس والحرص على ما ينفعهم، وإرشادهم إلى الحق والخير، وتحذيرهم من الضلال والباطل والشر. إذن هذا هو المنهاج، وهذا هو موضوع الرسالة، وهذه هي وظيفة الأنبياء والرسل. كما يجب علينا أن نؤمن بأن جميع هؤلاء الرسل بعثهم الله لتحقيق غرض أساسي واحد، وهو عبادة الله عز وجل، إقامة دينه وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. إذن منهاج النبوة أساس الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى عبادة الله بمفهوم العبادة الواسع الذي تدارسناه من قبل. العبادة كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، العبادة التي مدارها على الحب الكامل والحب التام والذل التام والخضوع لله تبارك وتعالى على جهة التعظيم والإجلال. إذن الدعوة التي تأخذ منحى أخلاقي فقط، بيتكلم في الأخلاق بس ما ينفعش، بيتكلم في التوحيد بشكل نظري بس ما ينفعش. نحن نريد توحيدا يجمع بين العلم والعمل، نحن نحتاج إلى الدعوة إلى الأخلاق على اعتبار أنها جزء من ثلاثة أجزاء من مفهوم الدين ومفهوم الإسلام الذي هو العقيدة والشريعة والأخلاق والسلوك. يبقى يجب علينا أن نعرف أن هذه هي الوظيفة الأساس التي جاءت بها أنبياء الله ورسله. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن إذا كنا الآن نقول أن تطبيق الشريعة أو أن اتخاذ منهاج النبوة منهاج التوحيد يفرق ولا يجمع، فهذا مناقض للقرآن. أن أقيموا الدين، أساس إقامة الدين إقامة توحيد الله، إقامة مفهوم العبودية لله، فلا ينبغي أن يتفرق حول ذلك. يبقى لا إله إلا الله كلمة التوحيد توحد الكلمة، لا كما يقول بعض دعاة وحدة الأديان ووحدة المذاهب ومن يدندنون حول هذه المسائل، كما قال أحد الزنادقة، قال: سلام على سلام يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. قال: سلام على سلام يوحد بيننا. يعني يا ريت الناس كلها بقى لا تقول لي بقى شيعة ولا سنة بقى، ولا تقعد تقول لي دول متسننين ودول على فرق ضلة، وتقول لي بدعة وسنة وكفر وإيمان وهذه الأمور. سلام على سلام يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. فينبغي أن نعرف أن التوحيد هو الذي يجمعنا، أن لا إله إلا الله هي التي تجمعنا، وأنه ينبغي على من يؤمن بلا إله إلا الله أن يفعل مفهوم لا إله إلا الله الذي وحد، بمعنى قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله، بكتاب الله، بالتوحيد. واعتصموا بحبل الله، حبل الله كلام الله، فكلام الله أتى أول ما أتى لإقامة التوحيد. قال الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. إذن أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما معنى كلمة الطاغوت؟ الطاغوت وزنه فعلوت من الطغيان، والطاغوت كل معبود أو متبوع. ومهم جدا، لأنه المعبود يبقى احنا بنتكلم في الأصنام، بنتكلم في من اتخذ من دون الله إلها، كمن عبد شمسا أو قمرا أو عبد بوذا أو عبد المسيح ابن مريم أو ما شابه، فهؤلاء المعبودات من دون الله. إنما أو متبوع، وكلمة متبوع هنا مهمة، أن يتبعه سواء كان على حق أو ضلال، أن يتخذ قانونه قانونا من دون شرع الله، هذا يدخل تحت مسمى الطاغوت. كل ما يطغى عليك ويؤثر فيك سلبا، أي بعيدا عن الله، فهو من الطاغوت. إذن الشيطان طاغوت، إذن النفس الأمارة طاغوت لأنها تطغى على الإنسان وتؤثر فيه سلبا، إذن الدنيا إذا طغت على الإنسان وأثرت فيه سلبا فإنها من هذا المسمى. فأمرنا أن نعبد الله ونجتنب كل ما سواه مما يعبد أو يتبع أو يكون له تأثيرا سلبيا على الإنسان بعيدا عن طاعة الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والواجب علينا نحو الرسل، يجب علينا تصديق رسل الله جميعا بعد الإيمان بهم وبرسالاتهم، وألا نفرق بينهم، فمن فرق بين رسل الله فآمن ببعضهم وكفر بالآخرين أو صدق بعضهم وكذب بعضا كان من الكافرين، بنص القرآن الكريم. قال الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. قال الإمام الطبري عند قوله تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يعني أنهم يقولون نصدق بهذا ونكذب بهذا، كما فعلت اليهود من تكذيبهم عيسى بن مريم ومحمدا صلى الله عليه وسلم، وتصديقهم بموسى وسائر الأنبياء قبله بزعمهم، وكما فعلت النصارى من تكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم وتصديقهم بعيسى وسائر الأنبياء قبله بزعمهم. وهذا من خصائص الإسلام، أننا نؤمن بجميع رسل الله، أما من دون المسلمين فإنهم لا يستطيعون أن يقولوا بمثل ذلك، وهذا ينفعنا كثيرا في جدالهم. دائما نقول إحنا نؤمن بعيسى بن مريم، نؤمن أنه نبي الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، نؤمن بأن مريم البتول العذراء كانت امرأة صالحة من أولياء الله الصالحين، نؤمن بموسى كليم الله، وهكذا. أما هم فلا يستطيعون أن يدعوا ذلك، ولذلك نحن نقول أن ديننا هو الدين الأم الذي يشمل جميع الديانات الأخرى. إن الدين عند الله الإسلام، كما يجب علينا أن نؤمن بأن كل رسول أرسله الله أدى أمانته وبلغ رسالته على الوجه الأكمل وبينها بيانا واضحا شافيا كافيا، ويجب علينا طاعتهم وعدم مخالفتهم، لأن ذلك من طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال أيضا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ويجب علينا أن نعتقد بأنهم أكمل الخلق علما وعملا، فلا نقول كما يقول بعض أهل الباطل بأن منزلة الولاية أعظم من منزلة النبوة، ويفضلون الأولياء على الأنبياء أو يفضلون أئمتهم على الأنبياء، فنقول أكمل الخلق علما وعملا وأصدقهم وأكملهم أخلاقا هم الأنبياء والرسل، وأن الله سبحانه وتعالى خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأنه عصمهم ونزههم عن الكذب والخيانة والكتمان والتقصير في التبليغ وعن الكبائر كلها والصغائر. وهذه المسألة مسألة عصمة الأنبياء، مسألة عصمة الأنبياء. أهل العلم اختلفوا في هذا، فمنهم من ذهب إلى أنهم منزهون معصومون عن الكبائر مطلقا، أما الصغائر فقد تقع منهم، والصحيح أن نقول أنهم منزهون عن الكبائر والصغائر. أما ما ذكر من شأن بعض الزلات والعثرات فإنها كما يقول المصنف هنا قد تقع منهم زلات وخطيئات، أي عثرات بسيطة بالنسبة إلى ما هم عليه من علو المقامات، قد يقع منهم ذلك، لكن يوفقون للتوبة بعدها، والقانون أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فكأنهم لم يصنعوها، حتى لا يقال أن هذا المفهوم يخالف العصمة، ما هو أذنبه. لا، قال سعيد بن المسيب ذنب تيب عليك منه كذنب لم يكن، فلا يقال كيف تقولون ذلك وأنتم تقرون بأن آدم عليه السلام أكل من الشجرة مخالفة وهذا منه ذنب، فكيف تقولون هذا؟ كيف تقولون ذلك؟ والله تبارك وتعالى يقول في شأن ذنون يونس عليه السلام فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأقره الله على ذلك، فهو يقر بأنه كان ظالما لنفسه أي كان مخطئا. كيف تقولون بمثل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يكذب إلا 3 كذبات، فهذا كذب، فكيف يقال مثل ذلك؟ نقول أولا هذه الأمور وغيرها مما ذكر في شأن داود عليه السلام من ما وقع منه وغيرها، أن هذه الأمور ينظر فيها إلى اعتبارين. الاعتبار الأول أنها كذنوب نعم وقعت منهم، لكن لم يقروا عليها أي لم يستمروا عليها، بل وفقوا للتوبة سريعا منها فكأنها لم تكن، هذا باعتبار. وينظر فيها إلى أمر آخر، أن هذا الأمر ذكر في القرآن وكان ذكره بيانا إلى أن مثل هذه الأمور ولو صغرت فإنها لا تليق بمقامهم، ولذلك ذكر القرآن هذا الأمر وذكر توبتهم منها. يعني ذكر آدم عليه السلام وذكر أن الله تاب عليه وأن الله سبحانه وتعالى وفقه إلى كلمات، هذه الكلمات كانت سببا في أن تاب الله عز وجل عليه، فكأن الأمر لم يكن. في شأن إبراهيم عليه السلام هذه الثلاث كذبات لم تكن كذبات بالمعنى الشرعي الذي هو عندنا، وإنما كانت من باب التعريض. قال إني سقيم، وأخبر عن سارة أنه أخته خوفا من ملك مصر الظالم، فكونها أخته نعم أختا له في الله. وإني سقيم، نعم سقيم، لأنه ما من إنسان منا إلا وهو مريض القلب بآفات القلوب، وما منا من أحد إلا وفيه ما فيه من سقم، والأصل في بني الإنسان العيب والنقصان. أمر ذي النون هو ما خالف الأمر، هو فقط اجتهد خلافا لما أمر به فترك القوم الذين أرسل إليهم وذهب إلى آخرين ليدعوهم غير متذكر، لأن الله تبارك وتعالى لم يأمره بمثل ذلك. لذلك قال الله فظن أن لن نقدر عليه، أي فظن أن لن نضيق عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن قدر عليه رزقه، أي ومن ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذن هذا فيما يخص عصمة الأنبياء، قد تقع منهم بعض الزلات لا ينبغي ذكرها على جهة التهويل، لأن هذا ينافي معنى توقيرهم وعصمتهم. من عوش بقى إيه؟ آدم عمل وفلان كذا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين أنبياء الله ورسله، أي لا تفضلوا بينهم. لماذا؟ قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن التفضيل بين الأنبياء والرسل، مع أن الله تبارك وتعالى قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فكيف يقول الله نحن فضلنا والنبي يقول لا تفضلوا؟ قلنا ذلك إذا كان على سبيل التنقص. على سبيل التنقص يعني التنقص، يعني وأنا قاعد بتكلم فبقول إيه سيدنا داود أخطأ، و بطبيعة الحال لخطيئته هذه فهو وهو فأتنقص منه حتى لا أجعل له مقام النبوة كما ينبغي. ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفضلوني على يونس بن متى. لماذا اختار يونس بن متى؟ لأنه كان قد وقع منه ما وقع. عشان واحد لما يجي يقرأ الآيات اللي فيها شيء من ذكر ما كان منه، حينما يقرأ أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيظن أن يونس بن متى هذا كان يعني في منزلة دنية، أنه وقع منه ما وقع. على هذا الوجه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاضلوا، يبقى إذا كان فيه شوب التنقص والتعيب حينما يحدث ذلك، يعني إذا كان على هذه الجهة يكون الخلل. مسألة عصمة الأنبياء قلنا أنه يجب علينا أن نعتقد بأنهم أكمل الخلق علما وعملا وأصدقهم وأكملهم أخلاقا، وأن الله سبحانه وتعالى خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأنه عصمهم ونزههم عن الكذب والخيانة والكتمان والتقصير في التبليغ وعن الكبائر كلها والصغائر، وقد تقع منهم زلات وخطيئات أي عثرات بسيطة بالنسبة إلى ما هم عليه من علو المقامات، كما وقع لآدم عليه السلام في أكله من الشجرة على وجه النسيان، ولكنهم لا يقرون عليها بل يوفقون للتوبة منها. أخذنا فائدة من كلام المصنف هنا فيما يخص مسألة عصمة الأنبياء والرسل، أيضا يفتح معنا مسألة أخرى وهي مسألة صفات الأنبياء الواجبة. فيجب على المسلم أن يعتقد أن الرسل متصفون بالصدق والأمانة والنصح وتبليغ الرسالة والفطنة التي تؤهلهم لحمل الأمانة، وأن الله سبحانه وتعالى اختارهم من أحسن الخلق خلقا وخلقا وهداية واستقامة وصلاحا، وأن ما يقع منهم من صغائر فقد وقع منهم سهوا أو اجتهادا. هذا ما عليه مذهب الفقهاء والمحدثين من السلف والخلف. وقد قال الإمام القاضي عياض وذهب جماعة من أهل التحقيق من الفقهاء من أئمتنا إلى عصمتهم من الصغائر كلها قال وهذا المذهب هو الحق، وأشار إلى ذلك الإمام النووي في شرح مسلم. قد تقع منهم بعض الصغائر، هذه تقع منهم سهوا أو اجتهادا، لا يقرون عليها ويوفقون للتوبة بعدها فكأنها لم تكن. قال الله تبارك وتعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وهذا يوضح المذهب تماما في هذه المسألة. قول الله تبارك وتعالى وعصى آدم ربه فغوى، إذن يقع منهم شيء من العصيان، شيء من الصغائر، لكن صغائر لا تخل بمرؤتهم. تقع منهم صغائر لا تخل بمرؤتهم، لكن ما حدش يجي يقول ان نبي مثلا كان ينظر نظرا محرما لنساء، هذا لا يقع، لا يكون. وهذا ما يجيب عن مسألة يوسف عليه السلام. يوسف لما راودته امرأة العزيز وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ثم قال الله جل وعلا ولقد هم به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فوقع في بعض كتب التفسير كثير من الإسرائيليات المردودة من أنه كاد يقع في الفاحشة لولا أن رأى أباه يعقوب وقد عض على أنامله حياء وحسرة وندامة، فلما رأى مثل ذلك ترك ما كان يريد. هذا كلام باطل، وهذا كلام ينافي هذا المعنى الذي ندندن حوله. فما معنى قول الله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ همت به مراودة أرادته، وهم بها معنى الهم هنا منفي بقول الله لولا أن رأى، فحرف لولا حرف نفي لوجود، يعني لولا وجود البرهان من ربه لهم بها. إذن هو هم ماشي، فهكذا نفى عنه القرآن أن يكون قد وقع منه ذلك. لماذا قال القرآن هم بها بجانب لفظ الهم الآخر الذي أشكل على الناس؟ كلنا فاهمين إن امرأة العزيز أرادته لأن يقع في الفواحش، ثم قال القرآن بعد همها هي قال ولقد هم بي وهم بها، ومن هنا وقع الناس في الإشكال. هل تعرفون لماذا استخدم ذلك؟ يريد القرآن أن يقول هو لم يقع منه ذلك، ولكنه كرجل يستطيع ذلك، حتى لا يقال كان عاجزا، إنما القرآن أراد أن يقول هو يستطيع أن يأتيها، يستطيع أن يجاوبها، يستطيع أن يوافقها على ما كان شابا في عز شبابه وفتوته وعنده القدرة على ذلك، لكنه ما صنع ذلك ليدلل على مدى وكمال عفته. فهمتم؟ قال الله وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال الله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وقال سبحانه وتعالى في شأن أخلاقهم وشأن علو منزلتهم قال مثلا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا، مبالغة في صدقه، صديق النبي. وقال وإنك لعلى خلق عظيم في شأن صفة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأنبياء من هذا الجانب فهمنا أنهم معصومون عن الكبائر والصغائر التي تخل بالمروءة، أما غيرها من الصغائر فقد تقع منهم سهوا أو اجتهادا ولا يقرون عليها ولا يقيمون عليها، بل يوفقون سريعا للتوبة منها فكأنها لم تكن، وليست خادشة لمروءتهم ولا لعدالتهم ولا لعصمتهم. قال المصنف كما يجب علينا أن نؤمن بأن رسل الله جميعا كانوا رجالا من البشر، فلم يكونوا من الملائكة كما بينا، ولم يبعث الله أنثى، قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ونؤمن أن الله سبحانه لم يخصهم بطبائع أخرى غير الطبائع البشرية، وإنما اختارهم سبحانه من الرجال الذين يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق وينامون ويجلسون ويضحكون ولهم أزواج وذرية ويتعرضون للأذى وتمتد إليهم أيدي الظلمة وينالهم الاضطهاد وأنهم يموتون وقد يقتلون بغير حق وأنهم يتألمون ويصيبهم المرض وسائر الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العالية بين الخلق. وقد دل على ذلك كثير من النصوص، منها قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يموت مثله مثل البشر جميعا، وأنه قد يتعرض للقتل ولا يعصم من مثل هذا. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. إذن هم بشر كسائر البشر في مثل ذلك، يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق. وقوله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يتزوج النساء، فالنبي ليس مختلفا عن البشر في مثل ذلك، بل هو يتزوج وينكح وتكون له الأزواج والذرية. وقال سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام فليسوا بآلهة، كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه فقال: وهو يطعم ولا يطعم. فهو منزه عن مثل هذا سبحانه وتعالى، كأن الله تبارك وتعالى يقول: كيف يتخذونه إلها وكان يأكل الطعام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. وكان صلى الله عليه وسلم يمرض ويتألم، وكان يصيبه الحر والبرد والجوع والعطش والغضب والدجر والتعب ونحو ذلك مما لا نقص عليه فيه. إذن نحن نقول: يجوز في حق الرسل كل الأعراض البشرية التي لا تخل بالمروءة: نوم، نسيان، نكاح، جوع، عطش. طيب، بمناسبة مسألة النسيان، هل الأنبياء ينسون؟ ما الدليل؟ فنسي ولم نجد له عزما، إذن آدم نسي. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فصلاها ركعتين، فقالوا له: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ كونهم قالوا أم نسيت، إذن كان الصحابة يعرفون جواز النسيان على الرسل. قولهم أقصرت الصلاة يعني أنهم كانوا يعرفون جواز النسخ الجزئي. يعني النسخ الجزئي يعني الصلاة أربعة بقت اثنين، شلنا اثنين يبقى نسخنا نسخا جزئيا. فقولهم أقصرت الصلاة أم نسيت دليل على أن الصحابة كانوا يعرفون جواز النسيان في حق الأنبياء وجواز النسخ الجزئي في حقهم أيضا. إذن يجوز في حقهم النوم والنسيان والنكاح والجوع والعطش، ويتعرضون للأذى والابتلاء من قومهم في سبيل دعوتهم. ألم يقل الله: يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله؟ إذن يصيبهم الابتلاءات واللأواء والضراء، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وتصيبهم الأمراض ويموتون ويقتلون، وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقال الله: إنك ميت وإنهم ميتون. ونؤمن أنهم لا يملكون شيئا من خصائص الألوهية، فلا يتصرفون في الكون، ولذلك لا يتوسل بهم ولا يستغاث بهم، لأنهم لا يتصرفون في الكون ولا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يؤثرون في إرادة الله شيئا، ولا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يبقى هذه المسألة متعلقة بالمسألة السابقة، إذا كانوا يؤذون هل تتصورون أنهم يعرفون أنهم سينالهم أذى فيتركون الأمر طواعية ولا يجتهد الإنسان في دفع أسباب ضرره؟ بأي عقل يقال ذلك؟ ولذلك في عقيدة النصارى ممن يقولون بأن عيسى بن مريم لم يكن إله القول الكاثوليك، وإنما كان ابن الله، وكان فيه جانب ناسوتي وجانب لاهوتي. الجانب الناسوتي أي الجانب البشري، والجانب اللاهوتي أي الجانب الإلهي. فيسألون ومن الذي صلب؟ هم يعتقدون بصلبها، نحن لا نعتقد صلب، وما صلبوا. طيب من الذي صلب؟ هل الجزء الناسوتي أم الجزء اللاهوتي؟ لو قال الجزء اللاهوتي فهذا محال، إنه الإله يقتل ويصلب. لو قال الجزء الناسوتي إذن الجزء اللاهوتي كما يقولون خائن، لأنه ما قالش للناسوتي إن هيحصل مشكلة. اللاهوتي الجزء اللي هو الإلهي المفروض إنه هو يعلم الغيب، الناسوتي ما يعرفش، والاتنين جنب بعض، فيبقى هو عارف إنه هيتصلب وما يقولش للناسوتي، إذن فهو خائن عميل. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا، هنا بمعنى لكن، يعني من يرتضي من الرسل، فإن الله يأذن بمعرفة أو إعرافهم إعلامهم بشيء من الغيب، كما في حديث اختصام الملأ الأعلى حين سأل الله تبارك وتعالى نبيه فيما يختصم الملأ الأعلى، فقال لا أدري لأنه لا يعلم الغيب، حتى إذا كان ما كان قال فوضع يديه بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي. كيف وضع يده ربنا؟ لا ندري، الكيف مجهول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ألقي في روعه هذا المعنى، فقال فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت في الكفارات والدرجات، فأتي النبي علم ذلك. إذن إلا من ارتضى من رسول، وإنما خصهم الله عز وجل بمؤهلات من المزايا والفضائل والأخلاق تؤهلهم لتلقي الوحي والاطلاع بأعباء الرسالة، ليكونوا قدوة للناس وأسوة يقتدى بهم في أمور الدنيا والدين. فيجب علينا أن نؤمن بأن رسل الله معصومون عن أي نقيص تقدح في دينهم وطاعتهم لله عز وجل، أو في مقدرتهم على تبليغ الرسالة التي حملوها. هنا نأتي مسألة، نحن نؤمن بأنهم معصومون كما بينا، لكن هل هناك عصمة أيضا في مسألة عدم تبليغهم للرسالة؟ فما تصنعون في مسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت بالحديث الصحيح الذي في البخاري ومسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يغلب على ظنه صلى الله عليه وسلم أنه أتى أهله ولم يأتهم، كما أخبرت بذلك أمنا عائشة رضي الله عنها. أليس ذلك بتنقص في قدرتهم على تبليغ الرسالة؟ ليس كذلك، ولكن ما الكلام العلمي لرد هذه الشبهة؟ لأن هذه الشبهة جعلت جماعة من العقلانيين ينفون هذه الأحاديث وردوا الأحاديث التي في أعظم الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وقالوا هذا حديث باطل وهذا لا يصح، لأنه يلزم منه تنقص في شأن مقدرة النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الرسالة، لأنه سيأتي رجل مستشرق أو رجل معاند أو كافر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ها أنتم تقولون أنه كان قد سحر. إذن طالما قد سحر ربما كان في وقت أداء الرسالة لم يكن معه عقله وكان مسحورا، فكان يأتي بكلام ليس من كلام الله ويضعه في القرآن أو يقوله مما هو خاص بسنته صلى الله عليه وسلم، فإذن هذا الأمر يقدح في نبوة النبي، هكذا يقولون هؤلاء العقلانيون. فما نجيبهم؟ أولا السحر كما بيّنت أمنا عائشة لم يتجاوز ذلك، السحر الذي سحر به النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز إلا هذا المعنى، أنه كان يغلب على ظنه أنه أتى أهله ولم يأتهم فقط. لمن يعرف ويتخصص في مسألة السحر ويفهمها جيدا ليس ذلك مؤثرا على النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه نبيا. هذا كما يعتريه المرض، يعني زي المرض بالضبط، يعني هو لما يمرض هذا يخضع في نبوته. احنا لسه قايلين دلوقتي انهم يعتريهم ما يعتري البشر من الطبائع ومن الامور. فاذا كان كذلك طب ما هو سينام وسيتعب وينصب، فاذا كان متعبا او قد بلغه شيء من الجهد او وقع شيء من الامراض والعلل التي كانت تصيبه. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم اصابته الحمى، والمعلوم ان احيانا يهذي صاحب الحمى، فيبقى معنى كده انه هذا يقضح في نبوته؟ هذا لا يقضح في نبوته، هذا خاص ببشريته، انما هو بشر يوحى اليه. اذن له طبيعه بشريه وله طبيعه كنبي يوحى اليه ولم يؤثر ولم يذكر، وهذا ممنوع ومحال في حقه ان ذلك اثر عليه بصفته نبي رسول. إذن السحر ده يليق بهذا المعنى. والمعنى الآخر أيضا أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإذا كنا نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، فهذا كاف في أنه لم يعتري النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وإلا نزل بيان هذا. وطبعا الشبهة دي هي دي اللي هم يريدون من خلالها هدم القرآن والسنة كله، وهذا متعذر. وقد قال سبحانه وتعالى في حقهم: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فهم قد كملهم الله سبحانه في الأمانة والصدق والفطنة والتبليغ وغيرها من الأخلاق التي لا بد منها للقيام بالحمل الذي حملهم الله إياه وبالمسؤولية التي أناطها بهم. وقد شهد الله تعالى لهم بالصدق، فقال عز شأنه عن إسماعيل عليه السلام: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إلى غير ذلك من الآيات الربانية التي شهدت لهم بالصدق والهدى. ويجب علينا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أيدهم بالمعجزات الباهرة، حتى قالوا: لا نبي بغير معجزة ولا ولي بغير كرامة. وهل تثبت الكرامات في معتقد أهل السنة والجماعة لأولياء الله؟ نعم تثبت ذلك، ولكن ليست على طريقة أهل البدع التي يضمنونها خرافات وخزعبلات. وإنما نقول كما قال سيد الطائفة، سيد طائفة الصوفية الأوائل الذين كانوا على الجادة، نقول كما قالوا في مسألة الكرامة، قالوا: إن وجدتموه يمشي على الماء أو يطير في الهواء فامتحنوه على الكتاب والسنة، فإن كان، أي كان على الكتاب والسنة، كان ممتثلا لأمر الله تبارك وتعالى، مطيعا لأمره، تاركا لما نهى الله عز وجل عنه وزجر، إذا كان كذلك فهو صديق، وإلا فهو شيطان زنديق. فإذا القاعدة تقول: لا نبي بغير معجزة ولا ولي إلا بكرامة. والآيات الظاهرات الدالة على صدقهم فيما جاءوا به من عند ربهم تبارك وتعالى والمعجزات هي ما يجريه الله على أيدي رسله وأنبيائه من خوارق العادات التي يتحدون بها العباد. فنؤمن بكل ما ذكر ربنا تبارك وتعالى في القرآن منها وبما وردت فيه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا كتب متخصصة في هذا، كتب دلائل النبوة. عندنا في ذلك كتابان عظيمان في هذا: كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، وكتاب دلائل النبوة للبيهقي، وهو في 7 مجلدات، وهو من أنفس ما كتب في هذا الباب، وهو في 7 مجلدات. هناك مصنفات الآن موجودة حديثة مختصة بذكر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القدر من المزايا يتساوى فيه جميع من اصطفى الله من الرسل، ونؤمن مع هذه المماثلة أن الله فضل بعضهم على بعض، هذا الجزء الخاص بأنهم أهل صدق وأنهم لهم صفات معينة وأنهم تعتريهم ما يعتري البشر من أمور، كل هذا الكل متفق عليه في شأن جميع الأنبياء والرسل. لكن هناك تفاضل، نؤمن مع هذه المماثلة أن الله فضل بعضهم على بعض لقوله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ونؤمن أن أفضلهم وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله عليه أزكى الصلاة وأزكى التسليم. وقد فسر بعض السلف قوله تعالى ورفع بعضهم درجات بأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن يقال سيدنا محمد؟ نعم، بل إنه ينبغي مثل ذلك، ولكن في غير ما تعبد من الألفاظ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن قولنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مانع من ذلك، لكن الإشكال أن يقال فيما وقف الشرع فيه اللفظ، يعني تعبدنا بهذا اللفظ كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي لتأخذوا عني مناسككم ونحوها، أن يقال مثلا في صيغة التشهد في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، لأنه لم يصنع ذلك ولم يأمر بذلك ولم يقل سودوني في الصلاة ونحوها، كل هذه الأدعية التي تعبدنا بذكر ألفاظها. أما في غير ذلك حينما نذكر حديثا عنه فنقول قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مانع من ذلك. أما ما يقولون بأن السيد هو الله، نعم عند الإطلاق السيد هو الله، ومن أسماء الله السيد صاحب السؤدد أي صاحب المقام العالي الرفيع سبحانه وتعالى. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم اجعله شافعا لنا يوم القيامة. وما رواه واثل ابن الأسقع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذان الحديثان رواهما مسلم. فهذه الأحاديث وغيرها تدل بوضوح على أن محمدا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق كلهم. أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا تفضلوني على موسى، فالجواب أن المذموم هو التفضيل على وجه الفخر، اللي هو بقى إيه، أنتم من نبيكم أيها اليهود موسى ونحن نبينا محمد، فنبينا أعظم من نبيكم فإحنا أحسن منكم. فقال لا تفضلوني على موسى على هذا الوجه الذي تنتقصون به شأن موسى. وسبب الحديث يدل على هذا المعنى، فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه مسلم وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فبقت مباراة كرة قدم هذا الخصام وهذا النزاع على وجه من أوجه الحق. فجاء اليهودي واشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا تفضلوني على موسى. انظروا اليهودي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشتكي لأنه يعرف أنه سيأتيه بالحق، حتى لا يقولون بعد ذلك أنه في ظل الشريعة الإسلامية ستضطهد كل الطوائف. اليهودي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه سيأخذ حقه، لأننا أمرنا بالعدل حتى مع الذين نعاديهم. قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وعلى هذا يحمل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين أنبياء الله كما بينا. إذا كنا قد فصلنا الإيمان بالأنبياء والرسل جميعا، فلا بد أن نخصص شيئا يخص حبيبنا صلى الله عليه وسلم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالإيمان به صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نؤمن بأنه عبد الله ورسوله ومصطفاه، هو نبي الله ورسوله وعبده وصفيه، لم يعبد صنما ولم يشرك بالله طرفة عين قط، ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط حتى قبل النبوة عصمه الله، كما أورد ابن حبان في الحديث الذي فيه ذكر ما كان من مرحلة الشباب في حياة النبي خير العباد صلى الله عليه وسلم، لما كان معه رجل يعاونه في رعاية الغنم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه كي يلحق بحفل كان أقامه القريشيون، حفل عرس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمر مع شباب قريش، فقال فلما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحفل الذي كانوا يسمرون فيه، إذا بالنوم يستغرقه وإذا بالشمس وقد ضربت في عينه، فاستيقظ ولم يسمر معهم، وعاد إلى صديقه وأخبره بالخبر، ثم أراد أن يصنع ذلك مرة أخرى، فحدث ما حدث في المرة الأولى، فعلم أنه كان صلى الله عليه وسلم معصوما عن مثل ذلك. وهذا من الأدلة التي تدل على أن الإنسان ينبغي أن ينزه نفسه عن مثل هذه الأماكن اللهو التي يكون فيها، وإلا لو كان الأمر مباحا ولو كان الأمر ليس فيه شيئا لما منعه الله منه. النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن أنه خاتم الأنبياء لما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأما القرآن فقد قال سبحانه: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأما السنة فقد قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زوايا، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر صلى الله عليه وسلم، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، يعني على إثري، أي يتبعوني، يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب، كلمة العاقب أي الذي ليس بعده نبي، هذا هو محل الاستشهاد، وأنا العاقب أي الذي ليس بعده نبي، وهذا حديث متفق عليه. فنعتقد أولا أنه خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، ونعتقد ثانيا اعتقادا جازما أنه لا نبوة بعده، وأن كل من ادعاها بعده فهو كذاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم، وأنه سيكون في أمتي 30 كذابون، أي مدعون للنبوة كذابون، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك يجب أن نؤمن ثالثا بأنه عليه الصلاة والسلام إمام المتقين الذي يقتدى به في الخير كله، فهو نبينا وأسوتنا وقدوتنا بأبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة، فهو وحده الجدير بالاقتداء والتأسي به دون غيره. ومن أصول المنهج أن من أراد أن يتأسى فليتأسى بمن قد مات، وأول أسوة وأعظم أسوة أسوتنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة كما قال ابن مسعود: من أراد أن يتأسى أن يقتدي فليقتدي بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فإياكم والاغترار بمثل ذلك، بأن يقتدي الإنسان بإنسان مثله حتى وإن كان من أهل العلم وإن أهل الفضل، فيخطئ كما يخطئ، حتى يعني إن تبين له أنه أخطأ في أشياء ينزهه عن ذلك وكأنه معصوم، هذا لا يصح في المنهج. الجدير بالاقتداء والتأسي هو وحده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيء مهم برضو، والشيء بالشيء يذكر، كثير من الناس يقعون في أخطاء حينما نذكر شيئا من أفعال السلف، فيظن أننا متعبدون بمثل ذلك، وليس الأمر كذلك، وإنما يروى مثل هذا لمن يناسبه. بمعنى إيه؟ فلان كان يصلي 100 ركعة، إمام أحمد كان يصلي 300 ركعة، عبد الله بن غالب كان يصلي 100 ركعة، جعفر الصادق كان يصلي في اليوم 50 ركعة، كان فلان يصوم الظهر، كان علان يتصدق بنصف ماله كعمر، وأبو بكر خرج من ماله كله. هل يتأسى تماما بتمام بهم؟ لا. لماذا؟ لأن الناس يتفاوتون هنا. إنما الذي لا يختلف حوله النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا ترون هذا مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل تجدون ما يؤثر عنه يستطيعه كل أحد. النبي كان يصلي 12 ركعة راتبا، قد يزيد ويصلي قيام الليل 11 ركعة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ربما 2 أو 4 إلى 8 ركعات مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى لا يكاد يفطر، ويفطر حتى لا يكاد يصوم صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم نعم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لكن لم يؤثر عنه أنه خرج من ماله كله. لماذا؟ ليكون محلا للأسوة، لأنه لو كان صنع مثل هذه الأمور وهو محل أسوتنا جميعا كان الأمر فيه بلا شك مشقة على كثير من الناس. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال أيضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كما نؤمن أنه عليه الصلاة والسلام حبيب الرحمن، وأن له أعلى مراتب محبة الله عز وجل وهي الخلة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. وإذن إذا ما كنا نريد أن نصل إلى أعلى منازل الإيمان فإن باب الدخول يكون من باب الحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. وقال صلى الله عليه وسلم: في من يذوق حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فعلينا أن نتعلم ونطبق ونجاهد أنفسنا في أن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، وهذا يحدث بإيثار الله جل وعلا، بأن يكون الله عز وجل هو الأول في قلوبنا، وأن يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم الأحب إلينا من أنفسنا وأهالينا وأموالنا ومن الناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فينبغي أن يكون هذا المعنى متحققا فينا. وكيف نصل إلى ذلك؟ ابن القيم في كتاب مدارج السالكين وهو يتكلم في منزلة المحبة، محبة الله عز وجل، ذكر 10 أمور جالبة لمحبة الله عز وجل راجعوها. منها مثلا ذكر الله عز وجل، بل لا أقول الذكر، بل إدمان الذكر. كلما مر الإنسان خطى خطوات، سكن سكنات، تحرك تحركات، يلزم ذكر الله عز وجل، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فإن ذكر المحبوب يقذف في القلب الحب. كثرة ذكر المحبوب تقذف في القلب الحب وتديمه، ومن أدمن الذكر بلغ الحب بل بلغ الشوق. الأمر الثاني الخلوة للمناجاة، أن نختلي بالله تبارك وتعالى ونناجيه وحده ونتحبب إليه وحده، ونقول كما كان العبد الصالح يقوم بين يدي الله فيقول: إليك جئت قرة عيني، إليك جئت، إليك جئت، اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. الأمر الثالث الذي به يتحقق الإنسان بمحبة الله عز وجل لا شك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في ذلك، قالوا: حب المحبوب للحبيب علامة الحب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب الرحمن، فحبه حب للرحمن، وطاعته من طاعة الرحمن، فإذا متابعته صلى الله عليه وسلم تجعلنا في هذه المنزلة من المحبة. الأمر الرابع إصلاح الفرائض والإتيان بالنوافل. للحديث القدسي المعلوم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى المرأة حينما تقضي أيام الصيام التي كانت عليها من رمضان هذا أحب إلى الله من أن تأتي بالنافلة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. إذن أن يصلي الإنسان صلاة العشاء في ليل رمضان أحب إلى الله من التراويح وإن طالت من العشاء للفجر. العشاء والفجر أعظم وأحب إلى الله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والنوافل هنا معناها نافلة الصلاة صلاة، نافلة الزكاة صدقة، نافلة الصيام صيام. إذن الإتيان بمثل هذا. أما محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أذكر طرفا وأحيلكم على المصادر فقط من باب الواجب العملي التربوي، أما محبة النبي صلى الله عليه وسلم فلا محبة بغير معرفة. فلا محبة، من يدعي وصلا بليلى فليلى لا تقر لهم بذاك. يقول أنا بحب ليلى وهو ما يعرفش مين ليلى، يبقى ده كل سنة وهو طيب. قال الشاعر كذلك: كل يدعي وصلا بليلى، كل واحد بيلزق نفسه يعني يقول لك لا ده أنا حبيب ليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، وليلى ما تعرفوش أصلا. هذا مثال يضربونه على هذه المسألة، مسألة أنه لا محبة بغير معرفة. فمن يقول أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن حب النبي صلى الله عليه وسلم ملأ قلبه وهو لا يعرف سيرته وهو لا يتأسى به صلى الله عليه وسلم في سمته وخلقه وسلوكه وحاله صلى الله عليه وسلم كافة أحواله، فهذا ليس محبا على الحقيقة بل مدعي للمحبة. وكثير من الناس يدعون أشياء وليست الحقيقة كما يدعون. لذلك لما ادعى الناس هذا المعنى قالوا إنا نحب الله حبا جما، قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فسموها آية المحنة لأنها امتحان للناس. إذن أول شيء حتى نحب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لابد بشكل يومي أن يقرأ الإنسان إما في سيرته أو يقرأ شيئا من أحاديثه، يحب أن يجلس في رياض ومجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فيحب كده يقعد يقرأ ويحس أنه قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسند ركبته إلى ركبته ويملي العين بالنظر إلى وجهه الذي كان أضوء من ضوء القمر، ويستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يمسحه بيده التي كانت ألين من الحرير والديباج، ويشعر أن الدنيا كلها حوله صارت مبتسمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الابتسام، حتى قال الصحابي: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم في وجهي. ويشعر بالإجلال والهيبة والعظمة حينما يشعر أنه الآن يسمع كلام صدر عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فيصنع كما كان يصنع الإمام مالك إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحمر ويصفر لذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقط، حتى روي أنه مشى في طرقات المدينة حافية فقيل له: لما تصنع ذاك؟ قال: أرض وطئتها قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف توطأ بالنعال؟ وليس هذا على معنى التعبد، وإنما هذه معاني يقولون فيها إن المحب لا يلام. إن المحب لا يلام لأنه لم يأمر الناس بذلك، وإنما هو يشعر بمعنى من هذه المعاني. حتى ذكر ابن المبارك أنه كان في مجلس الإمام مالك فإذا بعقرب يأتي ويلسع الإمام، فكان الإمام ينتفض ويتلون وهو وحده الذي رأى مثل ذلك، ثم يكمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لدغه العقرب عدة لدغات، وانتهى الإمام من المجلس فأتاه ابن المبارك وقال: يا إمام لما صنعت بنفسك ذلك؟ قال: هيبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا كانوا يتقاتلون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على فضل وضوئه. حينما حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه اقتتلوا على الشعيرات التي كانت تنزل، فما كانوا يريدون أن تقع على الأرض، فكلهم كان يأخذها صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يأخذون عرقه طيبا صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالها أبو طلحة وجعلها مثلا سائرا في كل زمان، نحري دون نحرك رسول الله، نحري دون نحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشلت يد طلحة دفاعا عنه صلى الله عليه وسلم. ووقف بعضهم يوم أحد إذا بأحدهم يمص دم النبي صلى الله عليه وسلم، والد سيدنا أبو سعيد الخدري مالك بن سنان، إذا به يأخذ دم النبي صلى الله عليه وسلم ويشربه، فيقال له مجه، فيقول والله لا أمجه، كيف لي بهذا الشرف أن أكون قد داويت النبي صلى الله عليه وسلم بأن امتصصت بنفسي دمه؟ فقال والله لا أمجه. هكذا كانوا، وهكذا ينبغي أن نكون أكثر الناس حرصا على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك، واحد تعلم سيرته، اثنين دراسة سنته. في تعلم سيرة يبقى لابد السيرة نقول دائما علم ينتقل إليه ولا ينتقل منه، طول عمر طالب العلم يدرس سيرة، طول العمر يخلص سيرة الرحيق المختوم، يقرأ كتاب كتب الحديثة السيرة النبوية للصلابي، يأخذ من القديم سيرة خير البرية، سيرة ابن هشام، سيرة ابن إسحاق، يقرأ في الكتب التي دونت هذه الأمور، يقرأ في فقه السيرة، يقرأ في كتاب مثل كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، فيتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني يتعلم أدب النبي وأخلاق النبي، لسيما من الكتب المتخصصة في ذلك ككتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، ككتاب الشمائل للإمام الترمذي بتحقيق الشيخ الألباني، يدرس هذا حتى يكون موصول القلب بحبيب الرحمن، فيكون موصولا بالرحمن. كما يجب أن نعتقد أنه مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى، فقد حكى الله سبحانه وتعالى في القرآن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله. من داعي الله؟ صلى الله عليه وسلم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وأما أنه صلوات الله وسلامه عليه مبعوث للناس جميعا، فقد قال سبحانه وتعالى في ذلك: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهو بعث للعرب والعجم، للأبيض والأسود، للجميع صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست. هذه فضائل النبي صلى الله عليه وسلم فاحفظوها. فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم. فكان يقول الكلام اليسير ذا المعنى الكثير. أعطيت جوامع الكلم، كما جاءه الرجل يقول: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فأتاه في سؤال واحد بعشر كلمات جمع فيه كل ما يريد. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: قل آمنت بالله ثم استقم. أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. ونصرت بالرعب، فما يسمع به من أحد. ولذلك لو درستم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أغلب غزوات النبي صلى الله عليه وسلم انتهى أمرها كذلك: خرج لقتال قبيلة كذا، فلما سمعوا به ولوا إلى الجبال وتركوا الغنائم وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم. كثير جدا من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم، كما في مفتتح سورة الأنفال: وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. فهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائص الشريعة. وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بالنبيون. هذه ست أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال شارح العقيدة الطحاوي ابن أبي العز: وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من الدين، من دين الإسلام بالضرورة، عشان ما يجيش حد يقول لا ما هو بعث للعرب عشان كان عربي زيهم، فاحنا الأمريكان والغرب ما لناش دعوة. هذا معلوم من الدين بالضرورة، ويجب علينا أن نقدم محبته على الوالد والولد والنفس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا متفق عليه. وعن عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. وهذا من مدى ما كان عليه عمر من صدق. احنا بقى ايه لما في مواقف زي كده لا طبعا ده النبي احب الينا وبملء الفم ثم بعد ذلك نجد اعمالا وافعالا لا تمت الى هذا الكلام بصلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك. قال عمر فانت الان والله احب الي من نفسي. وكأن عمر راجع نفسه في لحظات اي كلام هذا الذي اقول وهل نفسي هذه تساوي شيئا بجانب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الآن أي الآن كامل إيمانك يا عمر. وهذا حديث رواه البخاري. كذلك يجب علينا أن نؤمن بأن الله جل وعلا قد أيده بالمعجزات الدالة بيقين على صدقه صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به وأن القرآن العظيم معجزته الباهرة تحدى به العالمين فعجزوا عن الإتيان بمثله أو بمثل بعض منه. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فهذا تحدي في أعظم ما يكون ولم يستطع أحد منذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن يأتي بصورة مثله وكل ما حاولوه كانت محل سخرية الناس. ونؤمن أن الله عز وجل أيده بالمعجزات الحسية المذكورة في الأحاديث الصحيحة مثل انشقاق القمر وتسليم الحجر عليه وحنين الجذع إليه. الجذع كان يحن ألا تحن قلوب. انشقاق القمر وتسليم الحجر عليه وحنين الجذع إليه ونبوع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل وشهادة الشاة المشوية أمامه بأن فيها السم وإضلال السحاب له قبل مبعثه فكانت تظله كلما سار في وقت ظهيرة أو في وقت شدة الحر وما كان من حال أبي جهل وصخرته حين أراد أن يضربها على رأسه. هل تعرفون هذه؟ ما تعرفون أن أبا جهل أتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يزور وكان معه بعض صحبه أبو بكر كان فيهم فأتى أبو جهل من أعلى وأتى بحجر وأراد أن يرميه فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل فغادر النبي صلى الله عليه وسلم المكان قبل أن ينزل الحجر فنزل الحجر بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان من شاة أم معبد حين مسح بيده المباركة على ضرعها رغم أنها كانت لا تأتي بلبن فعاد زوجها فوجد هذه الشاة أتت بلبن كثير وقالت لزوجها إنه قد مر عليها رجل مبارك ووصفته وهي التي وصفت لنا وصفا أشبه شيء بالدقة لوجه النبي صلى الله عليه وسلم وطوله سمته صلى الله عليه وسلم ورميه التراب في وجوه المشركين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وكلما أشاح النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بهذا التراب قتل يومها يوم بدر وإصابتهم به رمى حفنة من تراب فأصابت وجوههم. وإخباره بالمغيبات التي وقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام كما كان من شأن مسألة غلبة الروم مثلا في أدنى الأرض أنزل الله عز وجل له بيان ذلك واستجابة الله سبحانه وتعالى لدعائه كما كان يوم بدر كفاك مناشدتك ربك فإن ربك مجيب لك دعوتك وعصمته من القتل وغير ذلك كما في حادثة الهجرة وعصمته من القتل وغير ذلك مما ألفت فيه الكتب وصنفت فيه المصنفات الواسعة. قلنا هذه المعجزات وغيرها من دلائل النبوة نجدها في كتب السيرة والحديث. أفرد الإمام البخاري في صحيحه باب سماه باب علامات النبوة وصنع ذلك الإمام مسلم في صحيحه باب معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا هناك بعض الكتب المصنفة في ذلك كدلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء، وكتاب أعلام النبوة لأبي الحسن المازوري، وكتاب دلائل النبوة للبيهقي، وكتاب الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي، وكتاب الشفاء للقاضي عياض كذلك. وقد ورد في معجزاته الحسية أخبار كثيرة، بعضها متواتر وكثير منها مشهور، وهي في مجموعها تفيد العلم اليقيني بوقوع تلك المعجزات أولا، وبصدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا. كما نؤمن أن الله سبحانه وتعالى قد أيده بالحجج البالغة والأدلة الظاهرة الماثلة في ذاته وصفاته وأخلاقه، فنؤمن أن الله عز وجل حباه خلقة وصورة يحكم المتفرس فيها بأنها دالة على نبوته وصدقه عليه الصلاة والسلام. حتى قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل من يوسف، فيوسف جماله لم يكن مشربا بهيبة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان جمالا مهيبة، حتى قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن طلبتم مني أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، مع أنه يخبر أنه كان كثير الصحبة له، قال: لأني لم أكن أستطيع أن أحد البصر في وجهه صلى الله عليه وسلم، فيغلب الإنسان الحياء والخجل إذا رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه النبي في المنام، اللهم أرنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وما أحسن قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، أي حتى لو لم يكن من كلامه ولا من كتابه الذي أنزل عليه لم يكن في ذلك آية مبينة لصدقه، فكفى أن تنظر له لتعرف أنه صادق. ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى حباه أخلاق القرآن كلها، مما يدل على صدقه وتأييد الله له، فما سمع أحد منه كذبا لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا، حتى قالوا: لم نؤثر عليه كذبا قط، ولا قبل البعثة ولا بعدها، ولو صدر عنه شيء من ذلك مرة واحدة لاجتهد أعداؤه في نشره وإظهاره، وما فعل فعلا قبيحا أو منفرا لا قبل النبوة ولا بعدها. ومن يرد أن يكون في ركاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فليتنزه عن القبائح والمعايب، فما تليق بمن يريد أن يكون في صحبة خير البرية صلى الله عليه وسلم. وما فر عن أحد من أعدائه مهما عظم الخوف واشتد الأمر مثل يوم أحد ويوم الأحزاب، بل لما كانت ذات مرة في المدينة جلبة استيقظوا على صوت مفزع، فتحرك الرجال تلقاء هذا الصوت، فإذا بالنبي يأتيهم من قبله ويقول: لا تروعوا لا تروعوا لا عليكم، فهو ذهب قبلهم ونظر في الأمر ورجع، فكان بأبي هو وأمي ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس شجاع، بل هو أكثرهم، وكان عظيم الرحمة والشفقة بأمته، فلذلك كان بالمؤمنين رؤوف رحيم، حتى خاطبه ربه تبارك وتعالى بالتخفيف من ذلك، قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هكذا قلب الدعاة إلى الله عز وجل يتفطر على أحوال الناس، فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال أيضا: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان في أعظم درجات الكرم والسخاء، وكان زاهدا في الدنيا قانعا باليسير منها لا يدخر شيئا، حتى أنه ذات مرة صلى الصلاة ثم دخل حجرته مسرعا، فسألوه: لما صنعت ذلك؟ فقال: تذكرت شيئا يعني من الطعام كان قد أبقاه في بيته. كان لا يدخر شيئا بأبي هو وأمي ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في غاية الفصاح، وأعطي جوامع الكلم، وكان حليما صفوحا لا يغضب إلا لله تبارك وتعالى. واسمعوا هذا وقارنوه بصفاتكم وأخلاقكم: في شمائله صلى الله عليه وسلم من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، فهل تنتقمون لأنفسكم؟ نعم، هذا شأننا بشر، يغلب علينا الغضب وننتقم لأنفسنا، وإلا لما وجدتم خلافا بين رجل وامرأته لو كان الأمر كذلك. لا هو غلطان ولازم ومش عارف وينتقم لنفسه، غلط فيا فلازم أرد الصاع صاعين. أما هو صلى الله عليه وسلم فما انتقم لنفسه قط، إلا أن تنتهك محارم الله فتجد ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزداد حمرة ويزداد النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لله تبارك وتعالى. لا يغضب إلا لله، متواضعا للمؤمنين، عابدا لله، مجاهدا في سبيله، متوكلا عليه. وقد ظل عليه الصلاة والسلام على صفاته وأخلاقه الربانية من أول عمره إلى آخره، ما غير ولا بدل، وهذا شعار أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، سحقا سحقا لمن بدل بعد وغير، لا نغير ولا نبدل، وإن قالت السياسة ما تقول وإن قال الواقع ما يقول لا نغير ولا نبدل، نعيش على ذلك. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مبدلين ولا مغيرين ولا مفتونين. وهذا ما أشار إليه تبارك وتعالى في قوله وما أنا من المتكلفين، والمتكلف لا يمكنه الثبات على ذلك طول عمره، لذلك هو الصراط المستقيم صلى الله عليه وسلم، فمن سار على دربه سار على ضرب الله تبارك وتعالى على صراطه المستقيم. وقد كان في هذه الخصال وغيرها من الأخلاق الكريمة في كل واحدة منها كان صلى الله عليه وسلم في الغاية القصوى من الكمال، ولا يتفق ذلك لأحد من الخلق غير أولئك الذين عصمهم الله تبارك وتعالى، فكان اجتماع هذه الصفات والأخلاق له عليه الصلاة والسلام من أعظم دلائل نبوته. والله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يرطب القلب، و حقا ذكر الحبيب القلب به يطيب، فلذلك الكلام هنا كلام يخاطب الجنان قبل أن يخاطب العقول. وكفانا أننا أكثرنا من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصلاة عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي علي، أي وعرف طريق الجنة من ذكرت عنده فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن نجد كثيرا من العقلاء قد حكموا بصدقه عليه الصلاة والسلام لما يعرفونه من أخلاقه وصدقه وسيرته العطرة. فهذه خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما كانت تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق الأمين، فعندما أخبرها بما لقيه من الوحي قالت كلمتها الخالدة، قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا. وأين هذه الزوج الرؤوم الحنون التي تكون بلسما لجراحات زوجها؟ هكذا ينبغي أن تكون الزوجة الصالحة، تقول إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، إنك وصول برحمك. وهي تفهم، تفهم بخبرتها وحكمتها أن الذي يصنع ذلك يكون في مأمن، وكأنها تقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وهو حديث صحيح عنه حينما قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. فقبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بخديجة تقول نفس الكلام، تقول إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل، أي هذا الغير قادر على العمل من أهل البطالة تحمل عليه وتعينه على ذلك، وتكسب المعدوم الذي ليس معه مال فتعينه على التكسب وتعطيه من مالك حتى لا يكون في حاجة، وتقري الضيف أي تكرم الضيف وتعين على نوائب الحق فتعين الناس حال مصائبهم. وهذه الصفات إذا اجتمعت في إنسان فالله تبارك وتعالى يدفع عنه. وكذلك هرقل ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان في بلاده من العرب، وكان أبو سفيان في طائفة من قريش في تجارة إلى بلاد الشام، فاستدعاهم هرقل إلى مجلسه وحوله عظماء الروم ودعا بترجمانه وشرع يسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فيصل بعدما سمع منهم إلى نتيجة قاطعة، وهي أن ما سمع من أحوال محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته وسيرته فيهم لا تدل على صدقه فيما جاء به، وأنه نبي مرسل. ومن المفيد في هذا المقام أن نثبت هذا الحوار الذي دار بين هرقل وأبي سفيان كما نقله إمام المحدثين وأميرهم البخاري في صحيحه لما فيه من العظة والعبرة، ليكون خير ختام لهذا المبحث في الإيمان بالرسل والأنبياء والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. يقول: لما فيه من العظة والعبرة والدليل على أن رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قد أنعم عليه ربه تبارك وتعالى بالحجج البالغة والبراهين القاطعة على صدقه المثلة في أخلاقه وصفاته وأحواله، فضلا عما أيده به من القرآن العظيم والمعجزات الباهرة. فقد قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله ابن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في رقب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة، يعني في مدة صلح الحديبية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هادن فيها أبا سفيان في العام السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هادن فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهري. عشان إيه؟ هو مش عارف هيعملوا إيه، رد الفعل لما يتكلم أبو سفيان وهو شايف أبو سفيان ومن وراه بعض من أصحاب أبي سفيان، فلو قال كلمة وبدأوا يهمهموا ولا بدأوا يضطربوا يبقى معناه أنه بيكذب. فصنع ذلك بحيلته هرقل. قال ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. فقال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. كذبت عنه يعني كذبت إيه؟ عليه، هنا عنه بمعنى علي. فشوفوا العرب برضو دي من صفاتهم، أنهم كانوا يتحرون الصدق ولا يحبون أن يؤثروا ذلك ويغلبهم الحياء في هذا. ثم كان أول ما سألني أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. دي عديه. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك، من من كان ذو ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ أهو هذا رد بالغ لأهل الانتخابات. أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم، اللي هم بيقولوا عليهم النهاردة جهلة وحثالة وحمقى ولا يفهمون ولا يفقهون. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال له: هل يغدر؟ قال له: لا ما بيغدرش. قال له: بس احتمال يغدر، يعني ما فيش ولا حاجة إلا ماشية في اتجاهه. قال هرقل: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا. فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتي بقول قبله، أي قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. قلت: لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. يعني لا يمكن أن يكون يترك الكذب مع الناس ثم هو يكذب على الله. وسألتك: أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم.